والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى الدرس الأول من كتاب البيوع، والمرة السابقة بينت الإجماعات التي نقلها ابن المنذر في كتاب الإجماع، وأيضا كتاب أبي الحسن بن القطان الإجماع في مسائل الإجماع، لأنه هذه الكتب يعني مثلا إقناع في مسائل الإجماع جل ما ينقله من الإجماعات إما من ابن المنذر في كتاب الإجماع أو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان أو كتاب التمهيد لابن عبد البر أو الاستذكار لابن عبد البر أو كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، فيجمع كل هذه الأمور. فنفس الإجماعات التي ذكرها ابن المنذر فيها ما كان من كذا وكذا وكذا، ولكن بينت ذلك. وفي النهاية بيان الإجماعات من أهم ما يكون، أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في مسألة من مسائل الشريعة وهو لا يعرف مسائل إجماع من مسائل الخلاف، هذا لا يستقيم ولن يتحقق له مقصوده. قلنا انتهينا من الإجماعات في الصفحة 220، وأول الصفحة: فصل. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحديث في الصحيحين، وسيأتي تكملة الحديث. قاعدة، قلت المرة السابقة أنا أكتب كلمة قاعدة بين معكوفتين لأني أرى العنوان الذي جعله وكتبه ابن قدامة له وجهة من التقعيد، فأبدأ وأقول قاعدة كما بينت المرة السابقة: ولا يجوز ما لا نفع فيه، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيه، فأشبهت الخنزير. فقوله: ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، البيع والشراء، قال تعالى: وأحل الله البيع. والمقاصد الشرعية أصلها جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة، فأنت تنفق مالا في شيء لا نفع فيه فهذا أمر عبث وهذا سفه. فلذلك قالت: ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كالحشرات وسباع البهائم والطير. القضية هنا تكون قاعدة، بمعنى هو ذكر لك بعض الأمور لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، فهنا تأخذ القاعدة ويأتي الشيخ أو المصنف ببعض أمثلة لهذه القاعدة. أنت تفهم القاعدة حتى تدخل في مسائل الأشباه والنظائر، المثيل بالمثل المثل بالمثل والشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وهذه قاعدة مهمة للغاية بشكل عام يعني، تمام؟ قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، كيف تبيع شيئا لا تملكه؟ تمام؟ وهذا لا خلاف فيه. قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها، لأنها غير مملوكة أشبهت الحر. ولا يجوز بيع الدم، كما قلت المرة السابقة الأصل عدم الجواز، ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، فقد تضطر لنفسك أو لأهلك أو لأحد من أقربائك أن تشتري دم، ولا بد من الدم، وليس كل إنسان سيتبرع بدمه، ففي هذه الحالة يجوز ما حرمه الله للضرورة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال: ولا يجوز بيع الدم والسرجين، اللي هو ذبل البهائم، تمام؟ ولكن الكثير من الزراع يجعلون فضلات البهائم سماد لهذا، وفيه نفع كثير لا سيما البهائم التي يؤكل لحمها. تمام. فقوله لا يجوز بيع السرجين، إنما ذلك ليس على إطلاقه، قد تكون هناك فائدة، لأن ما يؤكل لحمه يعني بوله وغائطه وعرقه ليس بنجس. والبعض وسع هذه المسألة قال فيما يؤكل لحمه وفيما لا يؤكل لحمه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة، حتى يرد الدليل يدل على النجاسة. حديث البخاري البخاري فقط، حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يقضي حاجته فقال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار ليستنجي بها، فأتاه بحجرين والثالث روثة بهائم، روثة حمار تحديدا، فقال إنها رجس نجس، فهذا ظهر بدليل، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والأصل الإباحة والطهارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي بيّن في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ناقته القصواء، فكان في خطبة حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع جعل أكثر من خطبة في يوم عرفة وفي أيام التشريق في رمي الجمار يعلم الناس. المهم فوقف والصحابي كان معه وكان يتكلم في الخطبة، والصحابي يمسك زمام الناقة فينزل ريق الجمل على الصحابي. تمام. فالمسألة هنا الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو. طيب نعم. الآن حشرات هذا بعض الناس يعني يبيعونه في بعض البلاد، حشرات يبيعونه يجعلونه ألفا للبهائم. نعم الدواجن. هذه الدواجن يأكلون يعني مثلا يرقات الذباب. حتى الذباب. سبحان الله، أي حيوان يأكل الذباب؟ لا يعني النحل وما شابه، في بعض الحشرات بتأكل الذباب أصلا يعني. فهو الله المستعان، إحنا عندنا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة في المعاملات الحل. فإن وجد، وهذه مسألة تحتاج إلى ضبط طبي، لأن المسألة هنا في ضوابط، المسألة الأصل في الأشياء الإباحة، حتى الذباب ليس له دم، يعني الذباب يختلف عن بقية الأمور. فالأمور طبعا البهائم غير الإنسان، ولكن الإنسان عنده ضابط شرعي حلال وحرام، فهل يجوز اقتناء هذه الأمور في شيء؟ ينظر في هذه المسألة، إن وجد ضرر على البهيمة وإلا فالأصل يعني المسائل كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في كل حشرة كذا أو كذا أو كذا، ولكن هناك ضوابط وقواعد نأخذ منها وندخل المسائل الفرعية تحتها. فإن لم يوجد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذباب أن في حديث البخاري ومسلم أن ينقله، حتى لأنه يقدم له جناحان، يقدم الذي فيه الداء والترياق في الآخر. فمعنى الحديث في البخاري ومسلم أن الذباب نجس ويؤدي إلى فساد، ففي هذه الحالة تضبط هذه المسألة، يعني ده بالنسبة للذباب. أما الأمور الأخرى الله تعالى أعلم. المسألة هنا يعني كل دولة لها ذبابها وحشراتها. فالمسألة هنا عندنا التقعيد، ثم بعد ذلك ننظر حتى نفرع على متن هذه القاعدة. نعم. طيب. وقال والسرجين النجس، فهو فقال هنا ابن قدامة قيد السرجين، لأنه يعلم أن ذبل البهائم ليس بنجس. الصحابة والتابعون كانوا يصلون، وحتى لو في الطرقات وتأتي العصافير وأشباه الطيور وينزلون عليهم هذا السرجين اللي هو الفضلات، وكانوا لا يتوضؤون لأنه طاهر. فالمسألة الأصل فيها الوسع. قال: لأنه مجمع على تحريمه، اللي هو إيه؟ عشان نبقى في دقة من القول، ولا السرجين النجس لأنه مجمع على تحريمه. لو سرجين نجس زي إيه؟ حديث البخاري في روثة الحمار. تمام؟ انتبه، لابد من الضبط والجمع أو حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وهكذا. ماذا؟ نعم، النبي حدد هذا، لأن الجمال كما في البخاري ومسلم، أنا ذهبت رجل إلى آخر شارع الهرم ليشتري لي لبن جمل وبوله، فالبول النبي قال للعرانيين أن يتداووا بالبول وباللبن. اللبن لا إشكال أنه طاهر، أما البول فالبول الأصل فيه عدم الطهارة، عفوا الطهارة وعدم، ولكن النبي بيّن هذا. والبعض أخذ المسألة قياسية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا أساس ودليل لمن قال بعموم البول والغائط للبهائم التي يؤكل لحمها. تمام؟ فالبعض قال هذا تخصيص لبول الإبل بحديث رسول الله، والأصل أن البول نجس، لكن النبي فعل هذا ولم يفصل، فنزل المقال العموم في حالة العموم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا كلام منضبط يعني. فالحديث في حديث البخاري ومسلم في مسألة البول، بل قال البعض يعني، حتى البعض قال إن الحديث بينة ولا يجوز، فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. تمام؟ يبقى الخمر النبي الكتاب والسنة والإجماع. فالبعض قال تجوز كما قال ابن حزم، تجوز الخمر للتداوي في بعض الأحيان، لأنها لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأمر فيه ساعة إن شاء الله يعني. قال: لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته. أشبه الميتة، ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. الميتة كلها محرمة ونجسة. وفي حديث جابر قيل، الحديث الذي ذكرناه ولم يكمله، أن الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ثم قال هنا: وفي حديث جابر قيل: يا رسول الله، أرأيت، بعد هذا الحديث، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن، يعني السفن عندما تكون من الحديد ومن المعدن، فالدهن مع المياه يمنع مسألة الصدأ، وهذه مصلحة. فقال هنا: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. يعني هذا الدهن دلوقتي فيه كهرباء، والكهرباء دي عشان تشتغل لازم يبقى فيه غاز، فهذا الدهن كانوا يجعلونه كالكيروسين والسولر، وهذا الذي كان يكون دائما في الصعيد وفي الفلاحين في أماكن كثيرة جدا، فهذا الدهن يستفاد به وهناك مصلحة وفائدة. فقال: وتستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. متفق عليه. قال: لا، هو حرام. اختلف أهل العلم في لا هو حرام إلا حرام. ما الحديث هنا: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال جابر: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن وتستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. فأخذ البعض هذه الحرمة، ليس هذه الحرمة بشكل مطلق، تمام؟ قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله: فقال لا، هو حرام. هو حرام أي البيع، هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله وهو حرام على الانتفاع، فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل، وهو الجلد المدبوغ، حديث مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الجلد عندما يؤتى مثلا ذبحت أو نحرت الأضحية، فجلدها قبل أن تدبغ، والدباغ طهورها كما قال صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فقبل الدباغ هو الإهاب، وبعده هو طهور. أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقال هنا: إلا ما رخص بالدليل، وهو الجلد المدبوغ. يعني يقصد هذا القائل في هذا القول أن هذا هو الذي خصص، تأخذ الجلد وتدبغه فيطهر، أما الدهن لا ينتفع به. قال: واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز. وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك. قال: واستدل الخطابي اللي هو في كتابه معالم السنن، سنن أبي داود وشرحها، واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من مات له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. قلت الآن مسألة الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أن نعلم أن هذا يؤدي إلى الضرر للبهائم. فقال هنا كلام مهم جدا: واستدل الخطابي به على جواز الانتفاع بإجماعهم، يعني الصحابة أجمعوا على أن من مات له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، وهذا بالإجماع، يعني الكلاب وهذه التي تأكل النتن وحتى الصقور والنسر وما شابه يأكلون الجيفة. فقال إجماعهم على أن من مات له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. شوف الكلام لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة، ولكن هناك أمور فيها اضطراب وعدم فهم. لا، هو حرام. لا، هذه ترجع على بشكل مطلق أم الحرام في البيع. أول الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يبقى أول حديث قال إيه؟ حرم الله بيع كذا، فقال هنا لا، هو حرام، فأرجعوا لا، هو حرام إلى البيع. فلذلك نقلت لك إجماع الخطابي وكلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذا يدخل في القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل. فقال تعالى: وقد خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما هو موجود الإنسان يستفيد به، والأصل الطهارة فيه. طيب، قال: وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على تحريم شحم الميتة. يعني هنا مسائل، يبقى مسألة البيع أو غير البيع، يعني البيع لا يجوز. فإذا إن كان هناك فائدة لكلبك الذي يحرس البيت أو لكلب الذي في الزرع، وأخذت الدجاج أو هذه الأمور أو البط أو الأوز الميت وجعلته طعاما للكلب، فلا يجوز بإجماع الخطابي الذي قاله. قال: وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. تمام، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فصل في إشكال في هذا الفصل بالنسبة للخمر، ما فهمت كلامكم أن بمعنى عند الضرورة كما قال ابن حزم يجوز، يعني نعم قال يعني أخذ قاسها على البول، والبول يعني لا ليس هناك دليل البت عقلا وشرعا ونقلا، ما ينفعش تشرب بول البقرة أو الجموس أو وهكذا، فالبول في ذاته حرام، ولكن النبي خصه. فهنا أتت مسألة فيما بينت في كتابي بيانات منارات على سبيل القياس الشرعي، هل يجوز القياس على الرخصة؟ بينت هذه المسألة، فابن حزم وابن قدامة قال يجوز القياس على الرخصة، فالرخصة في البول، فجعلها ابن حزم في الخمر حرام والبول حرام، فمن باب الضرورة إن وجدت هذه الضرورة فيجوز، لكن الأصل الأدلة الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الخمر، حتى في مسألة كما بيّنه القرطبي أبو عبد الله في الجامع الأحكام القرآن في سورة المائدة: فهل أنتم منتهون عن الخمر؟ فقال بهذه الآية: لا يجوز دلك الخمر على الجسد. دي مسألة مهمة. هناك الكحول الإيثيلي الذي هو الخمر، وهناك كحول صناعي. الكحول الإيثيلي هو الخمر والنبيذ، هذا هو تمام. فمنع أن يدهن به الجسد، لأنه قال: فهل أنتم منتهون؟ لا تأتي عليه في أي وجه من الوجوه. فالكحول الإيثيلي، بعض العطور الغالية الثمن جدا تأخذ الكحول الإيثيلي، وهذا لا يجوز. لكن لربما أقول جل العطور التي بين المسلمين هي كحول صناعي، في إشكال عند الإخوة من عشرات السنين يعني. فالمسألة هنا لا يجوز أن تدهن وتتطيب بعطر فيه كحول، الفرق بين الكحول الإيثيلي والكحول الصناعي. فابن حزم جعل المسألة ضرورة. فذكرت كلام القرطبي في جامع أحكام القرآن أنه الأصل أن تجتنب بالكلية في الآية فهل أنتم منتهون، إلا ما ذكره ابن حزم في مسألة الضرورة. والقضية هنا مشكلة فعلا، تحديدا يا إخوة، دواء الكحة والبلغم مهم للأولاد وللكبار. فسألت بعض الإخوة كانوا معانا هنا من سنين، كان يعني في شركة دواء، وكان هو الذي مندوب المشتريات، فكان يعلم ما يشتري وما كذا يعني. فأكد لي أن هذه التي في شرب الدواء بتاع الكحة كحول إيثيلي. القضية هنا في مسألة الاستحالة، احنا بينا بالإجماع، إجماع القرافي وإجماع ابن حزم وإجماع ابن قدامة، أن الاستحالة بلا خلاف مجمع عليها. يعني جعلت مثلا شحم خنزير وجعلته واستخدمته في الصابون، الصابون يجعل معه زيت أو دهن، طبعا لو دهن أو زيت الأمور الحلال لا حرج فيها، ولكن في زيت في دهن الخنزير، لا سيما أوروبا وأمريكا عندهم بيأكلون الخنزير ولا شيء عليهم، لا لا يحرم عندهم على كلامه، ولكن الأصل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وكذلك أصول الشريعة. المهم يعني فعند التحليل الكيميائي المواد التي تدخل في الصابون أو الشامبو أو ما شابه مع الدهن يتفتت الدهن وينقلب هذا عنصر والدهن عنصر، فخرج عنصر ثالث فيه استحالة، ففي هذه الاستحالة تفتتت وتفككت نجاسة الدهن ثم أصبح شيئا آخر. تمام؟ دي معلومة مهمة، ولكن هذا إذا حدث في أوروبا أو ما شابه. ولكن قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأصلا لا يجوز بيع دهن الخنزير. تمام؟ تماما. ففي هذه الحالة ابتداء لا يجوز للمسلم ولو كان عنده مصنع لصناعة الصابون وما شابه والمطهرات، فلا يجوز له أن يأتي بشحم الخنزير. مسألة فيها لابد من هذا التفصيل. تمام؟ فالأصل الحرمة موجودة، ولكن في حالة الضرورة كالميتة بالإجماع الميتة لا تؤكل، فإن كنت في مكان ليس هناك إلا الميتة فقد توجب عليك، بعض أهل العلم وأقول بقولهم توجب عليك أن تأكل، ليست رخصة، لأنك لو لم تأكل لمت. في حد عنده إشكال؟ طيب نعم. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمعين لما قال لها شربتي هذا الذي هذا موجود، فلم تصاب بداء المعدة. في واحد اسمه أكثر كان وقع تحت العنقاد وشرب بول وحير وزبطه ماتت. هو بول مين؟ شرب بول من؟ شرب البول هو. فشرب البول فنجا وماتت زوجته وأمه ولحمته. مش فاهم أنا، هو لماذا شرب البول؟ هو كان ليس عنده ماء. فشرب البول فأحياه الله. لأنها لم تشرب. صحيح، انت بتقول كما قلت. صحيح فعلا، ما صحيح، ما هي المسألة هنا في البعض حتى بتوع في الصعقة عندنا الجيش المصري حفظه الله، يعني كانوا بيدرب على هذا، لو أتى في مكان فيه أمر كده فيجوز لك أن تشرب البول، دي ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ففعلا هو يعني عنده فقه، والمرأة حدث وماتت، وهو ده كما قال توجب عليه. ما هو بشكل مهني، تقصد أم أيمن؟ مش أم، أنا أقول أم هاني مين؟ أم أيمن الذي شربت بول النبي. صحيح. ما هذا الحديث ذكره أهل الرجال والحديث، وذكره ابن حجر في الإصابة في بيان الصحابة يعني، فذكر حديث أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة والعرب كانوا يتقذرون ويأنفون أن يوجد في بيوتهم حمامات للبول والغائط، لأنه ليس هناك صرف، ما فيش مواسير تؤدي إلى البلوعة وما شابه، فكانوا يذهبون إلى الخلاء في الصحراء ليتبولوا أو ليتغوطوا. ودي كانت مشكلة عند النساء، يعني تصحب بالليل مثلا في نص الليل قبيل الفجر أو بعد أو قبله أكثر، فتذهب مع من محارمها لتقضي حاجتها، فإشكال. فالنبي كان يضع وعاء يبول فيه بدل أن يذهب إلى هناك، فحدث أم أيمن أن شربته. هنا لهؤلاء الذين ليسوا من الفرقة الناجية يأخذون بعض الأحاديث ويتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني حتى قال البعض منهم، ويعني أنت متخيل، قال وينفي، قالوا ماذا؟ يعني جابوا حديث موضوع النبي إذا تبول أو أتاه الغائط، يعني البراز، الأرض تبلع الغائط والبراز، هذا لا يستقيم. النبي بشر، إنما أنا بشر مثلكم، نبي يتغوط ويتبول، تواخد بالك. فالمسألة هنا هذه الأمور التي يعني يتشدد فيها بدون دليل، بدون دليل. وكذلك في هذه الأمور كأم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكره ابن حجر في الإصابة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فقال لعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أول من ولد عندما هاجر النبي وأصحابه، أول مولود في المدينة، فقال له النبي بعد أن احتجم: اذهب بهذا الدم لا يراه أحد، واجعله في مكان لا يصل إليه أحد. فشرب اللبن، فشرب الدم، ومعلوم أن الدم يعني نجس، ولكن المسألة فيها خلاف، يعني بعض الخلاف والبعض نقل الإجماع يعني. فالشاهد المسألة الناس تدخل هذه الأمور وتأخذ منها أمور لا تستقيم، لأن في هذه المسألة يحدث أو تحدث مسألة الاستنباط غير الصحيح. لكن شيخ ما تعلق قول ابن حجر لو أخذنا به نقيس، لأن الصحة حكم شرعي، والحكم الشرعي حتى يثبت لازم يكون هناك دليل شرعي. نعم. وهنا هو قاس، لو فتحنا هذا الباب يعني أحكام شرعية كثيرة يكون على قياس، وهذا لا. المسألة مش مش مش أمر مطلق، والمسألة هنا، المسألة هنا يبقى لها ضابط شرعي، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره. فالمسألة مش مفتوحة حتى لو في القياس، المسألة مش مفتوحة. هو القياس هنا، ضابط القياس هنا ماذا؟ في حالة الضرورة القصوى التي ليس هناك إلا هذه، وقاص عليها مسألة الميت، الميتة، الميتة بالكتاب والسنة الإجماع لا تجوز، تمام؟ بل الميتة أشد على الناس من الخمر، الصحابة كانوا يشربون الخمور كما يشربون الماء. البخاري ومسلم لما كان أسد الله حمزة بن عبد المطلب الذي قتله حبشي، فكان شرب حتى الثمالة في البخاري ومسلم، فوجد ناقتين لعلي بن أبي طالب جعلهما مهرا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين، فأخذ خنجره أو سيفه وشق بطن وسنام هذه الناقة وهذه الناقة. فذهب علي بن أبي طالب إلى رسول الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي، فدخل على حمزة بن عبد المطلب وهو في شدة السكر، فنظر إلى رسول الله وإلى علي من أسفل إلى أعلى وكأنه يحتقره، فقال: هل أنتما إلا عبيد عند آبائي؟ فقال الراوي، رجع النبي القهقرة فعلم ذلك فخرج. الشاهد الخمر فيه نوع من الإفساد للجسد، ولكن الصحابة وقبل الصحابة كانوا يشربونها إلا أن حرمت يعني، فما كانت تؤدي إلى الفساد الذي معه الموت، أما الميت ففسادها أشد. فالشاهد هنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمسألة القياس في هذه المسألة في حالة الضرورة وبحساب، حتى لا نفتح الأمر على كل الناس بتتلكك أصلا وتأخذ المسألة وتتوسع فيها. لا، المسألة لابد يعني الكثير، عشرات السنين نعلم مسائل قال بها بعض الصحابة والتابعين ولا أذكر ما فعلوا، يعني لو ذكرت قد يتجرأ الناس على أن يفعلوها، تمام؟ فهناك أمور تعلم وهناك أمور لا تعلم، بمعنى لابد أن يكون هناك فقه عند من يستفتيك وتتأمل وتتبصر وتتفحص في هذا الرجل. في هناك نذكر بعض المسائل نذكرها مع طلبة العلم، أما العوام فممكن يتسع في الأمور وليس عنده ضابط يمنعه من الحرام. طيب، فصل. ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث حرام، متفق عليهما. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم تأخر عليه جبريل وكان ينتظر النبي جبريل، فتأخر عليه 3 ليال ثم أتاه فسأل النبي فقال كان هناك كلب صغير جر تحت السرير للحسن أو للحسين، فالنبي أمر الصحابة بقتل كل كلب في المدينة. وبعد ذلك بفترة قال مالي والكلاب، فنهى عن هذا الأمر إلا للضرورة. فهنا قوله لا غرم عليه على قاتله لأنه لا قيمة له، فيجوز. وسئلت كثيرا يعني من قبل ومن بعد في هناك في أي مكان، يعني هنا في عزبة الهجانة أكثر من مرة سئلت عن مسألة كلب شرس ويرهب الكبار والصغار، يعني الأولاد الصغيرين بيصرخوا يعني صراخ شديد وينبش، ومشكلة يعني عايز تأخذ حوالي 21 إبرة حقنة حتى تشفى، تمام؟ فكان الناس يعني يتحرجون أن يقتلوا الكلب لأنه نفس، لا سبحان الله لا ضرر ولا ضرار. فالنبي قتل كل الكلاب في المدينة، يعني أمر عظيم جدا لأنه منعه من نزول جبريل، والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال صورة يعني أو تمثال أو كلب. فالمسألة معرفة أدلة الشرعية، الأدلة الشرعية تعرف كيفية الفتوى الصحيحة، لأنه فعلا كيف أقتل الكلب؟ أنت لو لم تعرف الحديث ما أفتيت الرجل، حتى لو لم يكن هناك هذا الحديث أن النبي قتل الكلاب كلها، ولكن هناك مسألة الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. اللي هم بتوع الحكومة بيحدث هذا. التعقيم مش الموت، لا. في بعض من زمان من سنين عدة يعني عشرات السنين كان بنسمع طلق النار بيموتوا الكلاب اللي موجودة في الشارع. التعقيم. ما هي المسألة، ما القضية هنا في حالة مصلحة المسلمين يجوز أن نفعل ما نريد. نعم. طيب، قال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه، ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث أو حفظ، يعني كما يحدث في بيوت كثيرة يعني لابد من الكلب. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. إيه القراط؟ كجبل أحد. لا إله إلا الله، يعني حديث يزلزلك. في يمكن ملايين عشرات الملايين من المسلمين يعشقون الكلاب كما يعني يحبون الكلب أهم من أمه وأبيه، ويشترون بها عشرات الألاف من وهكذا، فبتبقى فتنة وشهوة شديدة. فالمسألة هنا فقال انتقص من أجره كل يوم قيراط. فالمسألة عظيمة جدا. احنا بنجد يمكن اكثر ممكن يوميا او يوم بعد يوم شباب في هنا في الهجانه عندهم كلاب ولا يستغنون عنها، والكلاب بيخش معاه البيت وينام على سريره ويقعد يلحس في هدوم وشغلانه هم مش ممكن. ممكن الولوغ في الاواني والمفروض يغسلها 7 مرات اولهن بالتراب وما بيحصلش الكلام ده، مشكله. طلب العلم فريضه على كل مسلم. ها الله ما والله بياكلوا معاهم صحيح فعلا، ممكن يقعد يبوس وبتاع والتاني يلحس بقه وشغلانه زرقاء والله. هناك تكلم الامام اهل المدينه الامام مالك، تكلم في مساله الرجل الذي عنده كلب صيد، فخصص بهذا من اتخذ كلبا الا كلب مشيه او صيد او زرع. والقاعدة هنا المشقة تجلب بالتيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فرجل عنده كلب صيد أو كلب حراسة ولابد أن يحتك ويدخل ويخرج، فهل هنا ولوغه لحس الكلب وعرق سؤره اللي هو الريق إذا نزل على ملابسه أو على هذا الأمر في الوعاء هل لابد من غسله 7 مرات أولهن بالتراب؟ فجعل الإمام مالك هذا إنما جعل لأن النبي رخص وهو يعلم أن هذه الرخصة مع كلب سيحدث معه كذا، لأن الكلب كلب الصيد ماذا يفعل؟ الرجل يطلق السهم أو بالمسدس أو البندقية فتقع يقع الطائر أو شيء غير الطيور شيء في الهواء أو في الصحراء، فيأتي الكلب معلن فيأخذه بفمه، ما يعرفش يمسك مش هيمشي لو مسكه بإيديه برجليه، فيأخذه بفمه إلى أن يصل إلى صاحب يعني صاحب إلى الرجل صاحب هذا الصيد وهذا الكلب، فينزل ريقه وسؤره كله كذا، وليس هناك دليل على أن يغسل 7 مرات أولهن بالتراب في مسألة الترخيص في هذه المسألة. فهناك أدلة لابد أن تجمع وتعرف لماذا رخص، لأن البعض قال كلام الإمام مالك يعني مرجوح وليس براجح. نعم ماذا؟ ملك الموت ماذا؟ ما فهمت. نعم ما هو ملك الموت لابد أن يدخل فيه كلب أو ليس فيه كلب، ولكن هو من الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، تمام. فربنا سبحانه وتعالى يعلم وقت الموت، ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير. طب أنا أقول مثال أدام أنت فتحت الأمر، رجل ليس عنده في البيت إلا الكلاب وهو يبيع ويشتري فيه، فالغالب أنه سيموت مع الكلاب، فهنقول ملك الموت لا تدخل؟ لا طبعا، هناك تخصيص يعني، فهمت؟ نعم، بس سؤالك وجيه، أحسنت. ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الكلب، يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قادر يسر هذا الكلب ساعة دخول ملك الموت. ما انا بقول لما انا ضربت مثال اشد ان هو صاحب كلاب وكلاب كتيره كلها مش هتخرج، لكن ربنا قادر على كل شيء بلا شك يعني. ليس ربنا قادر لانه يدل على ملك الرحمه ولا ليس ملك ال لا تما هو الحديث الصحيح في البخاري ومسلم كل الملائكة، لكن لا مسألة وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين هنا ده ملتصق بك، ما القضية هنا لابد من التخصيص، لابد من التخصيص. ما هو دلوقتي واحد كلب يعني الكلب موجود ليل نهار يعني على الملكان يذهبان، فالمسألة هنا لابد من التخصيص، كل شيء له تخصيص. العفو مش شرط، يعني هي المسألة التخصيص في بعض الأمور، يعني في هناك أمور فيها تعميم ولم تخصص. فالشاهد هنا لابد من ضبط هذه المسألة في مسائل مثل المسألة الملكان، فهو موجود في كل وقت يعني، ولابد أن يوجد. ولكن هناك بعض يعني الملكان يذهبان بعيدا عندما يدخل الرجل أو المرأة في جماع أو في قضاء الحاجة، فهناك أوقات يعني نعم، بس لكن إن وجد الكلب بشكل مستمر الأمر هيبقى الله أعلم على الحال يعني. قال ويجوز سبحان الله احنا ما عملناش غير صفحة، الله المستعان. ويجوز تربية الجر والصغير، الجر والصغير لذلك لأنه قصد به ما يباح. انتبه، أنا سأل بيان تحديث البخاري ومسلم الجر الذي كان تحت السرير جبريل لم ينزل 3 ليالي. قال هنا لأنه قصد به ما يباح، اللي هو الجر الصغير الذي سيكون للصيد أو للماشية أو للزرع، تمام؟ لأن القاعدة الكلية كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأراد أن يكون هذا الكلب يعلمه من صغره، فقال هنا لأنه قصد به ما يباح، وهذا جمع بين الأدلة. لذلك نفس الحديث قال من اتخذ كلبا إلا استثناء إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث. ولذلك قال ويجوز تربية الجر الصغير لذلك لأنه قصد به ما يباح، فيؤخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم لم يكن تعليمه. قلت لك القاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ففي أمور لابد أن تفعل. نعم. قال وتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه آخر، أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة، فإن اقتنى كلب صيد من لا يصيد به جاز للحديث. من اقتنى كلب صيد من لا يصيد به جاز للحديث، وفيه وجه آخر أنه لا يجوز. عايز أقول لك هنا المسألة في علة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فأنت أخذت اشتريت كلب صيد وأنت لن تصطاد، يبقى القضية هنا ما فيش علة، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى. لذلك قال هنا وفيه وجه أنه لا يجوز. لماذا؟ وجهه أنها العلة غير موجودة، لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من اقتنائه للماشية ولا ماشية. نفس المسألة، أنا لن أصيد وليس عندي ماشية، يقول النبي أجاز كلب الماشية والصيد والزرع والحراسة، طب أنت لا عندك لا حراسة ولا زرع ولا صيد ولا أي حاجة، ويأخذ الحديث ويفعل عكس مراد الله ورسوله في المسألة. فلا بد من الفهم، من يريد الله بخيرا نفقهه في الدين. نعم صحيح، ما هو المسألة لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك مسألة عدم وجود الكلاب في أي مكان. الحسن والحسين أطفال صغار، في المسألة كده يعني، في هذه الحالة يعني مش تعمد يعني. قاعدة كما قلت بين معقوفتين. فصل ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، البيع في غرر في جهالة لا تعرف تبيع ماذا، ما ثمنه، ما صفته، هل هو نجس طاهر يجوز أو لا يجوز، في ضرر على الناس، لا تعرف ما قيمته ما سعره، أي غرر وأي تدليس وأي غش. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فقوله هنا ولا يجوز بيع معدوم، فأدخل عدم بيع معدوم وحرمته مع هذا الحديث نهى عن بيع الغرر، لأنه معدوم، كيف تبيع شيئا معدوم؟ هو مش موجود، هو مش موجود أصلا، كيف تبيعه؟ قاعدة فصل. وبيع المعدوم بيع غرر، لأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها. شوف كلام العلماء، قال وتحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما سيأتي في الأحاديث. ما ينفعش شجرة تمر أو عنب أو ما شابه، وهو كما سيأتي بيع السنين، سنة عام تبيع الشجرة 5 سنين، فهو لا، لأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، لأنه غرر، لأنه قد تشتري ولا تعرف ما الكم الذي سيخرج من الشجرة، وكما ستأتي في الأحاديث قد تأتي عاها بعد أن تأتي الثمرة وتأتي العاها مرض فتفسد كل الثمرة، تمام؟ والمعدوم أشد، هو مش موجود أصلا. وتنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها، ولا بيع الماء العد الذي له مادة. النبي عثمان بن عفان اشترى بئر الماء العد الذي يعني دائما يخرج منه الماء كالبئر وما شابه، فاشتراه عثمان بن عفان من رجل يهودي كان يضيق على المسلمين ويضيق عليهم ويأخذ يشتريه بمال غال. وعثمان بن عفان يعني هنقول دلوقتي ملياردير واكتر من ملياردير يعني، فهو الذي جهز جيش العسرة منفردا. فالشاهد هنا ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والأبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم، بيع لما يتجدد. وبيع عثمان لهذا البئر، والحديث البخاري ومسلم النبي أقر هذا، بل في رواية أظن يعني أنه أمر عثمان أن يشتري هذا البئر. فالمسألة فيها ساعة إن شاء الله. قاعدة فصل. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، نفس الأمر مسألة المعدوم وما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد والفرس الغائر، يعني الشارد يعني لا تستطيع أو لا تستطيع السيطرة عليه، والمغصوب في يد الغاصب، خلاص هو غصب وسار، لحديث أبي هريرة وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. طبعا نهى رسول الله عن بيع الغرر، فيدخل فيه كل ما لا يقدر عليه وهو المعدوم وكذا وكذا، تمام؟ الأذان. قال وإن قال ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، تمتلكه وتتصرف فيه، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. فإن باع طيرا في برج مغلق الباب أو سمكا له في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه. لابد من تفصيل كل مسألة، وهذا حال أهل العلم سلفا وخلفا. الأمر نهى عن بيع الغرر، فيفصل في مسألة البيع، بيع الغرر المعدوم وما لا يستطيع التسيط والسيطرة عليه وما لا يستطيع تسليمه، كل هذا بتفاصيل على حسب الصورة والفروع الفقهية. فقال جاز بيعه لعدم الغرر فيه، وإن اختل بعض ذلك لم يجز، وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز ذلك وإلا فلا. بينت في كتابي بيانات على سبيل منارات على سبيل القياس الشرعي مسألة ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية من سورة يوسف لما صواع الملك المالك فقد، وهذه كانت يعني حيلة من يوسف عليه السلام. فهنا مسألة أن تقول الإنسان سيارتي أخذها أحد أو ضاعت فلك آلاف إن أتيت بالسيارة، تمام؟ هذا النبي قال نهى رسول الله عن بيع الغرر. طبعا ما هو دلوقتي حتى يأتي بها، فإن أتى بها سيأخذ المال، فإن لم يأتي بها لن يأخذ ماله، ولكن الذي يذهب فترة ويبحث هنا وهناك سواء سيارة أو أي شيء فهذا لابد له من مال. فهذه ليست كالبيع والشراء، ولكن جوز هذا بلا خلاف بالإجماع. فهذه ليست معاوضات، المعاوضة بيع وشراء. أما أن تذهب إلى شيء ستأتي به تأخذ المال أو لا تأتي به لن تأخذ مالا، فجوز ذلك للضرورة ولحاجة المسلمين. وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. وهذا يحدث من عشرات السنين. في هناك مسائل للمحامين، يبقى رجل مثلا كان في هيئة أو شركة أو ما شابه، وحدث لصاحب الشركة لا يريد أن يعطيه ماله أو كذا، فالمحامي يقول للرجل أنا لن آخذ منك جنيها، ولكن وأنا أصرف على هذه القضية، فإن أتيت، وهو المحامي يبقى مثلا رجل عنده خبرة فيستطيع أن يأتي بهذا المال بأكثر، يعني بأكثر ما يريده الذي غصب ماله لأنه محامي وعنده حرفية، فيأتي فيقول له إذا حدث سآخذ جزءا من هذا المال، تمام؟ على حسب ما يأتي بهذا المال في شكله غرر، ولكن كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرع. فعند فهم المسألة والقاعدة التي يقام وتدخل تحتها الفروع، الفهم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هو الذي يجعلك كيف تعرف أن تتكلم في المسائل التي ترد عليك. نعم. مثلا زوء وتعجل. إنت سؤال في هذه المسألة أفهم جيدا. ادخل على موقعي المقالات الفقهية الأصولية، كتبتها تفصيلا، عايز كلام كثير. يعني الحديث في صحيح البخاري والنبي قال له، كان عنده ألف، له ألف، فقال له ضع وتعجل، فجعل الألف خمسمائة، وكان الألف لوقت آجل فجعل في الحال خمسمائة، والنبي جوز هذا. فالأمر موجود إن شاء الله، فادخل على هذه المقالة، الموضوع مش هينفع أفصل فيه القول، لكن الحديث ثابت النبي فعل هذا وجعل الألف خمسمائة. طيب، قال قاعدة فصل: ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج. اللبن في الضرع حديث المصراة كما بينت، هذا الحديث البخاري ومسلم، رجل باع ناقة أو جملا أو بقرة أو ما شابه، وحبس اللبن في ضرعها وظل أياما لا يأخذ منها لبن، حتى إن نزل به إلى السوق يغر الناس أنها كثيرة اللبن، فعندما اشتراها الرجل بعد يومين علم أنها كانت محبوسة. فالمفروض المثل بالمثل والنظير بالنظير والشبيه بالشبيه، تمام؟ هذا بالإجماع أن يأخذ هذا اللبن الذي أخذه يحرز الأمر ويرجع اللبن الذي أخذه من البقرة، لأنه سيرد البقرة إلى صاحبها ويدفع ثمن اللبن. الحديث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وصاع التمر قد يكون أقل من ثمن اللبن الذي أخذ، تمام؟ ففي هذه الحالة قال هنا فصل: ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن. أنت تشتري ناقة وفيها في بطنها حمل، أو يعني أنت تشتري الحمل لا تشتري الناقة، والذي يسمى في الصحيحين بيع الحبلة. واللبن في الضرع، والنبي هذه من القياس الذي خصص خصاه النبي في حديث المصراة، واللبن في الضرع، والبيض في الدجاج، والنوى في التمر، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في بطون، ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، المني، المني الذي يكون في الجمل، فحل الجمل والبقر والإبل، نهى النبي عن أن يبيع مني الفحل. طب ما القضية هنا مشكلة، هناك فحل في قرية أو في مكان، فحل فحلان 15، ولكن البقر والجاموس كثير، ومسألة أن يجعل بمنيه في البقرة، فالبقرة ستنزل تنجب الجنين، البقرة الصغيرة، ويكسب منها ويبيع ويشتري. فربما كل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يبيعون هذا الأمر، والنبي نهى عن ذلك. فهنا المسألة كما بيّنت، بيع الدم حرام، فهناك ولكن هناك عملية وقد سال دم الرجل في حادثة أو ما شابه ويحتاج إلى الكثير من الدم. نفس المسألة في مسألة المني، لكن هنا بيقول النبي نهى عن بيع المضامين والملاقيح، الأصل هو ما في البطون وهي الأجنة، فأدخل أبو عبيد والمضامين ما في أصلاب الفحول، ولأن هذا غرر، يعني ممكن هذا المني قد يحدث هذا وليس هناك إنجاب، أو هذا الفحل عقيم كل هذا ممكن، ومن ثم يحدث مسألة الغرر، فلذلك قال هذا. نعم، كان جدي يقول لك انا باكله وبشربه. صحيح، ايوه بصرف عليه. امال ايه؟ وده تعب برضه الله المستعان. ما هي، ما انا بقول لك المواضيع في امور كثيره جدا، الناس حتى لو علموا انها حرام بيصمموا على ما هو مشكله. هي القضيه قضيه مال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. الصغير والكبير يعلم الحلال والحرام، لكن مسألة الشهوة في المال هي التي تفسد الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا حول ولا قوة. والله النهاردة في سمعت فيديو مهم جدا لرجل مصري خرج من مصر وذهب إلى أوروبا، وتكلم أيام الكورونا، وأتى بنفس الكلام اليوم سمعته، وبين أن مسألة الكورونا كانت لعبة مجرمة أمريكا والصين وما شابه، ومسألة الكمامات كلها لا قيمة لها، فأرادوا أن يفسدوا الدنيا، يعني كان محددين يقتلوا من الدنيا أو من أماكن معينة 5 مليون 7 مليون وهكذا، وحدث كثير عياذا بالله. فشاهد هنا ولله الحمد والمنة أيام الكورونا في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية بينت العسل، عسل النحل وحبة البركة والكي. النبي في الحديث البخاري ومسلم الشفاء في 3: شرطة محجم وشربة عسل والكي، وأنهى الأمة عن الكي. فولله الحمد والمنة قلت هذه المقالة، فهو يعني أكد لي هذه المسألة الآن بعد الظهر، وقال في هذه الآونة وهو يحذر الناس، ده كوفيد سنة 19، الآن قال هناك كوفيد 25 في السنة دي، وقال أشد فتكا من الأخرى، من اللي كانت في أيام 2019 2020. وقال وأرجع الناس إلى الطب النبوي. فسبحان ربي العظيم، يعني أخذوا من هذه يعني افتعال فعل ليموت الناس، ملايين الناس بيحسبوها إزاي. حتى تكلم في مسألة المناخ، قلبي يجعله، نسأل الله العفو والعافية، يجعله في في الهواء وفي أجواء الأمور كيميائية ينزلون بها المطر أو يفعلون حاجات مش ممكن. الحمد لله، وأنا بس الناس يعني للأسف ملايين ماتوا. فالمسألة هنا الواحد هيخض على نفسه، هذا حدث أقصد الناس يعني، لكن الحمد لله لا خدت الدواء بتاعهم ولا خدت أي حاجة. الله المستعان. فالشاهد المسألة هنا أصبحت يعني المال عياذا بالله ما مش فرقة معاهم، واللي بيحصل في غزة سببه إيه؟ عايزين يحتلوا المكان ويطردوا الناس، مش فرقة معاهم، هم عايزين يقعدوا في المكان والدنيا تولع وملايين يموتوا. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ننتهي من هذه الجزئية. قال أن النبي نهى عن بيع كذا كذا كذا وما سواه يقاس عليه. وروي أن النبي نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع. ما هو القضية هنا؟ المسألة القضية في القاعدة في نهى رسول الله عن بيع الغرر. فكل شيء لا يضبط حجمه أو صفته أو ثمنه، كل هذا يدخل في بيع الغرر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك يا إدريس.